مؤمن وقابض عجمره واشوف هذه المآسي يقوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي مؤمن وقابض عجمره واشوف هذه المآسي يقوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي لكن أنا بتجرى مثل الجبال الرواسي شامخ ولا هنت مرة صبح بخير وماسي صبح بخير وماسي صبح بخير وماسي مؤمن وقابض